إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بويبزن تكوي باستخي خومانين إما هاي مبحثي نبواتا من انتقالي زوكر بباسي بيغمبرايتي لباسي بيغمبرايتي كومالي مبس معروم كردو وكومالي باس من شي كردو كومالي أصل من بيان كرد سرطا بودس من بيكر كوا بسرين بلا بلا عبوديتا بويا وصف بيغمري خواهي كرد عليه الصلاة والسلام بعبد وصف بيغمري خواهي كرد عليه الصلاة والسلام بعبد باشا ناتي نصر قناغي دوام بريتيبو لا ريقا كاني إثبات كردني بيغمبراياتي بيغمبراياتي بشي إثبات بيت كتمن باس يوي كرد كوا أهل كلام تنها يك طريقين دانا بو إثبات معجزات شيبو تنها معجزات تنها معجزات يندانا بو إثبات شي بيغمبراياتي وبراديك مضطرب لم أصلا وإثبات كذني أو بو كرامات سحر كم رشتين لبابتا نقولي لك ووتمان بلي راسكا معجزات للدلائل لطرق كان إثبات كذني بيغمبراتي بيغمبرانا بلان فقدنا دلائل ترمانيا بلغيت ريشمانيا باشان لم روانقوا هاتا سر كومالي بلغة لسر إثبات كذني بيغمبراتي پیغمبران و پاشانوتی هیچ کس نیه ادعای پیغمبراتی بکه الا دو کس بیاد دروزنترین دروزنکانه یا رازگوترین رازگوکانه و تیشی همو کسی اطوانه رازگو دروزن بیان بکه چه جای اگر مسئله که چی به پیغمبراتی به اگر اشتیکی دنیاویه بیت اطوانه جای کاتو چه اشتیکی پیغمبراتی و هر وها انسان لای ویل نابی لای ون نابی لی تیک ناچه بو ایبزانه اما پیغمبر راسکا یا پیغمبر نیو دروکا و یعنی شتیکی واضحه بلگا نویسته هر وها ابیت او کسا کومل فرمانی بیا کومل نهی بیا کومل خبری بیا بلگا بن که رازگویا اگر نه هر خودی اشتکانی امرکانی نهیکانی خبرکانی بلگای دروزنی در اون یعنی بو نه پیغمبر او حوالی غیبیات بده کاتی شتیکی پیغلو نه تدی شتیکت فیل و دروکا بونم ند خبرت فیدا نوی درویکی که راسته بود دبیر که من پیغمبر نیه دروزنه یا کومله فرمانه که عبیش تکانی جوان بن پاک بن سه تماشاگر پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم فرمانی بسی پیا کردن بوی صحابه کان سنیان برس کرده و شرف مندیان در بری کلای نجاشی و تیان فرمان من بسی پیا کوتیان داین پاکی ها و سیتی سلی رحم رفت دایکو باو چی شتی جوانیان بود لی اگر بیتو بکومل خلافه فرمانی پی کرد بیتن سر یا نکرده خوار بلن پیغمبر کمان شتی وامان پیاله کواتا اوشتانه ایلی اوشتانه هواله دا اوشتانه نهی لی اتا ابی چی بی؟ ابی اوشتانه در که بیتا شتی جوانن و اوشتانه نهی لی اتا شتی خلافن و هر وها موتی پیغمبران فرشتکانین بود دا بزی بلان دروز نکان شيطان كان ينبسط دعبزي لغل كاهين كان نجا باسي يتسر مسلي باسي ابن صياد وهلوها هتسر باسي كبيغمرياتي كومالي زانس وكومالي كردوية كابي بيغمبر الكاية جيب جيب بي بي او زانس وكردوانا اطواني دروزن ورازوي بيلي اكتر جياب كيتوا وهلوها جاری و های بوی بزنی کسی رازگوی یا دروزنه کمال قرائن و کمال دلائل و نیوچه دلیل لگل موضوعکه دید خوی بو خوی بود درکه یا راسکه یا دروکه یعنی بولن کسی بولن من پیغمبرم بولن من لقرائن کان سری حالی پیشوی که بود درکه یا راسکه یا دروکه هر بوی وطمان خدیجه رضی الله عنها کاتی رسول خواه فرمی علیه الصلاة والسلام قد خشیتو على نفسی لخوم ترساو عشيل لهم ترسالون أو يبيشوك بس ما قلت ما ندو حالته يا دروزن تني دروزن إعراض دوتين إعراض دوتان تمشي ابن صياد وتيأتيني صادق وكاذب ك كاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أترسيت دون به فقد خشيت على نفسي فمن لا والله لا يخزيك الله أبدا شكتو جيانت هلسو كوت دروجانت بيشينت شايتيدا لسر باكيتو لسر شاكيتو لسر ريكيتو لسر بخاص الحاويتو أبدا خواتو زايناك كواتا أما قرائن لسر أمر رازقوية بلام كذابك نا واضح ورونة هل بويا باسي نجاشي كروتي والله نجاشي وتويتي أما كأيو باسي كان بجعفر أوان كهوالي في غمري خوان في داو ودين كيشونا نجاشي وتي والله أما إيو أوي موسى ليكسر شاو هلا قولي ليكسر شاو هلا قولي باش أنا تسر باسي ورقي فوري نوفل كاوتي شي وتي والله إنه إن هذا هو الناموس الذي جاء به موسى أما أو ناموس وثمان يعني شيء جبريل عليه السلام يعني صاحب السر ما أو صاحب السر يكا ولا مساهت عليه السلام إن جاءت السرباسي كي هرقل ملك الروم كوتي شي شيلو كدول دريج لسه هرقل ملك الروم جرايا وكتون هرقل أي سلمين يكا محمد بيغمري خواهي وكو مضي بلقو دليلي قولو ورون لو أثنايا باشان هات فرمي رحمة خواهي بي وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة أخوي قول تبارك وتعالى أبقى في العالم لم عالم لم جهانك وما لشتيه شتوة الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة او شتانيه يشتوته وكبلغن لسر او كرامه وريزه ومعجزاني كبو بيغمبران اولياء كانوا بيو شافتان بخشيو لبران بريشا وما فعله بمكذبيه من العقوبه اثاري او سزا وهرشانيه يشتوته او عقوبانيه يشتوته كلا كافر كانوا ببرواكاني قلتوا كتواتر الطوفان وكويكا طوفان ليداون وإغراق فرعون وجنوده لأنه بذل فرعون دار دستكي ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء فقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده يقول في آخر كل قصة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن ربك لهو العزيز الرحيم الوها كاتب فرعون وسرباز كان ينود الوها خبر بدار كاتباتي تشيلو كي بيغمران كات بيغمر دو اي بيغمران لسوري شعراء باسي قصي موسى كباسي قصي ابراهيم كباسي قصي نوح كباسي قصي بيغمران دو اي شكا فرمتي ان في ذلك لا ايه راسي كومل اعذار من جهشتوا كومل اسوار كومل بلقو دليل من جهشتوا بو خلكان كبيان يفندو عبرد والبدن ايتي تي يعني شاني تي بلقيت يا بلان بما كان أكثرهم مؤمنين بلان زورك لخلق بم بلقوا نشانا نبهند ورناغر عباد ورناغر إن ربك لهو العزيز الرحيم أما بريتي لدليل كتر لكي لو إخوائي قولة تبارك وتعالى كومالي آثار بلقي جيهشتوا لست بيغمراتي بيغمركان وكومالي آثار بلقي جيهشتوا لسر دروزني دروزنكان ولسر لناو بردنو سرنجامي دجمناني بيغمبران كشي بسر هنا بوي بسلمي كبيغمراني رازقون ودجمنا كانشي دروزن والعاقبة سر برزيش بو بيغمرا كانتي سر شغري بسر كزيش بو دجمناني بيغمرا كانتي أبدت الله بلغي كتر وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله وأن أقواما اتبعوهم وأن أقواما خالفوهم وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم عاقب أعداءهم هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها أما بريتيل التلخيص إويك بيشو باسك واتخوى قول تبارك وتعالى أو اندب القو آية نشانيه يشتوتوا كإنسان بزاني بيغمريك يهبوا هاتوا بخل كومالي إيمان دار شويني كوتن كومالي دروزن دجي وستاوتوا خواهي قولة بيغمرك يسر خستو دجمنكان يسر شور وسر تذكر دوا او نبلغو نشانها يلم باروا كواع لرون تريني زان استكانا وعشكرها تريني انا هج قماني كتدا نما وتوا واتا كريجة بلغبوني بيغمران لسر الزوية مجاری هیچ گمانی تدانی کواته چون بونیان گمانی تدانی عاقبتش بو پیغمبران جی گمانی هر بویا همو جیرک حتی فلم دا کانا تماشای فلم کی ابل کوتایی و باو کوتایی پی بیکا حق سر کرده یعنی سبحان الله فطرت انسان عجبا انسان تینو کوهی لبونی خواکا لبونی چیرو که راستقینا که ام جیانا اکا این لابود بی حق سر کرده ناکه قد فلم یک بینی حق کسر کرده نبید قد فلم یک بینی لا يعني عدالة سرنا كبير نابع أبي كوتاي تشيروك بديتي بلا سر كوتني حق أبي كوتاي تشيروك كان حق سر كبير حق بالا دزبيت أم بيهو قريكي تيامت بيه بلاي بلاي همو بيغمراني خواهاتون شكل بونياني وأوانشي خواسري خصون كومل بلغو نشانه هيا وقتون بلغي قاطعي هيا لسر بونيان بلغي قاطعي شيا لسر أوي خواسري خصون تبارك وتعالى سيدي فرعون كا سيدي دارو دستقي فرعون كا خواتون لناي بربن سيدي چندين قلام كا سيدي بحر الميت كا درياي مردوب كا سيدي خمال عساري زور ما وطو بلغي لسر ويكا خواه يورو دجمناني خوي ودجمناني في غمركاني تناو بردوا فاشن فلم رحمة خواه لبيع ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأم من ملوك الفرس وعلماء الطب علي حوالي پیغمبرانو شون کوتوکان یانو لناو بردنی دجمنکان یانو سرخستنی پیغمبرانو شون کوتوان یان او نرونو او نبر بلاو او ندیارا زور رونترو بر بلاو ترو دیار ترو اشکراتر له حوالی او گلانی پیشن رای بودو له پاشاکان له صلات دارکان او کو پاشاکان فارس او کو زانکان پزیشکی او کو فیلسوفان او کو بقراط وكو غالينوس وكو بطليموس وكو سقراط وكو أفلاطون وكو أرسطو وكو إلى آخره أغي أأمانا شوان أم أم كسانا لما كان الطب فيلسوف كان باشا كان فارس باشا كان الروم هذا لأنني خلقني بيستوى هرقل وكي وكي أغي باسي بيغبالان لم باسانا زور انترو دياتر وأشكالاتر هل باشا تاني هم شوان كوتواني لوان زياترا هم باسو سرعاتي لوان زياترا وإلى آخره كي أوني بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم شل باري وهي وهي فرمي كبقراط بقراط فيش يفضي أبقراط إكيك لا قديشك كونا زور كونا كان هلا بابا بيري وفيري زانتي قديشي بوا وبوتوني السيري بوا بيوا بوا أبيز زانتي قديشكي بقشتي اندريا بسال هرها مخلط بوشي بوي أسان بيو هركسي اشتيليو بزاني طبعا أم أصلي أم بوتوني استشهى يعني أوش بريتيلا إسعافات الأولية بلانشيا بداية كان علم الطب بإنسان الله كسيح لسال أو جادة كوت بإنسان زاني عريها بيت بإنسان وتان مثلا زان كوي خوند بي كوليا محادي خوند بي دولية كانوا بوشي بو إسعافات أولية وكم بلان مسائل لسال علم الطب فريا قزاري سالتاي كم الله زانة ستفي أدن بوشي التعمية كان بسال همو خلقه فلان بقشتي أمان كدان تسالشي همو كنو تفجة مثقفة خيا ويخوي نوالا يعني همو خلقه كان بينا قلتو توا زيادة رجم بس بوشي بوي لنا ونشوي علمة بمينت أو برتيل أبو قرد وقالي نوسيش معلومة همتا نويتان بيستويك يكلا بسيشكا يونانيا كان معروف با فلسفة وفيلسوف فيلسوف يعني محب الحكمة تيقوا حكمة وشتي خريقة وانبوا طبعا أم دعي عيسى أبو عليه السلام دعي عيسى أبو تقريبا صالة صالة صالة لدعي عيسى أبو وكمل النسرابي هي لباري علم طب وفلسفة فاشنا فرمي وبطلي موس وقالي نزو وبطلي موس بطليموس دي سانوا كس فلكي مشهور كس فلكية تقريبا دو صصال دو عيسى هاتو عليه السلام ولنا أمة إسلام إن شاء الله كم جار يحيي قريب برمك كتاب كان هنا وترجمي كردو بأخي بأخي بيدعو فاشنا فرمي والسقراط طبعا سقراط إما أرسطو معناه أرسطو طلبي أفلاطون، أفلاطون طلبي سقراط، جليل فلمش سقراط، يعني سقراط مع مصيبة مع شيخ الشيوخ يعني، عشان مع مصيبة مع مصاكانة، شو كا سقراط مع مصي أفلاطون، أفلاطونش مع مصي أرسطوي. أرسطو طالس متان لو كان يتم بستوي ستيباسيك إن شاء الله. سقراطش يونانية لأثينا بو بلان سقراط وكو أمانية سقراط بيش أمان بو لما نكون ترى إذا كي شوار صصال بو شوار صط وحفتا صالك بيش عيسى بو عليه السلام باوكي إشي بيكرتاشي بو دايك شي إشي ماماني بو أمش لسر سنتي باوكي دسي كردوتا بيكرتاشي بياوكي برويبة أستير وسحر وأشتاني شبوة ما هو خليك أما ببلام دواي وزي هنا ودسي كردوتا إشي لباب رأي دسي كردوتا سر زانستي فلسفة ودراسي فلسفة دسي كردوتا دراسة كبني فلسفة وبايخ بيداني وزيادة لفلسفة بايخ دابا مسائل إلهيات وأخلاقيات باشان بو مسائل الزهد و أو يبيوتري رياضة النفس وتهذيب الأخلاق. طبعا ألين هكو أجيرنا ولا سقراط دو بوتون هيا بوتون يكن ابن تيمية ألين بالريبة أستير الناس هبوا أو بس غير سقراطك بالي بس أفلاطون أرسطوك أم بيعوا بويلة غلام اللي ما انتكلم بي أم بيعوا ألين بالريبة شرب نبوة بالرايبة بالبرستي نبوة وادلين حتى علن لغل وزيرة كان لغل رئيسة كان دانش تو بلغل دليلي زوري بهنا بهنا ونتو لسر اوي كام كارانا حلي و ام بوچوناني طبعا خلقي تورا كردو تانان بلي هل صاونو ويسوانا بي كرد حتى كار قشوت اوي پاشا كان ناچار كردو كشتو يتي علي وسقراط وافلاطون لمن وافلاطون آوايا وأفلاطون ببي واو لا يا وشوايا ببي واو بل لهن النسخة بردس منها واو كي هي أفلاطون إيش لسانوا يونانية هل طلبي وثمان كيبو أفلاطون طلبي سقراط دو وثمان سقراط تقريبا شوار سطو شخص يا شخص وحفتا صالة تقريبا فيش عيسابه عليه السلام مش طلبي أو بي يعني لو سرد ملا دايق بوا تقريبا شوار سطو سي حوتي فيش عيسى عليه السلام لدايق بوا بهوي سقراط وحزي لا فلسفة كردوا وجياني بوي ترخان كردوا كالسقراط ينكشتوا بوات الجيقروي سقراط ولا سر كرسيكي وخلقي فيري زانس كردوا وأمشغاري خلقي كردوا طبعا كتابي الزوارة بيرو بوتوني أم فيلسوفان وكواني أمروني يعني كقطان زان زوري قواني في خريكي فلسفة بن إترشيا بيدين بن أقل نخوي جورا وجورا فلسفة حاليا فلسفة زوهر قوري قطان زان همو زانس الأولو بشوكة دعي فلاس يعني يما كاتي خوي دراسي فلسفة ما انكر نظم لكل يوم والله يا محد يدمني براسي بلام دراسي فلسفة ما انكر فلسفة زور قولو فراوانا جوري فلسفة هيا لفيلسوف وكان يعني ملحد لما ملحد جوري لفيلسوف وكان نظام مشين وقلبهم جورا هم فلسفة هم فيلسوف وكان جورا وجورا بلام أماني أمسر دماء زور جار مصلح بون يعني سرباري خليكي فلسفة وأنا من مصلح بنا أخوي ناي محب الحكمة أخوي كحزي لحكمة حكمة يعني دانائي يعني كسي حكيم كسي حكيم دانا يعني كسي عالم بونو كسي زيرك بونو طبعا بو معنانا شطحات أملا أو لا ينبو بيت مزن بقشتية يعني أقلنا هيان بوا مشرك بوا هيان بوا لم فيلسوفانا شركي بخوا قرار دوا بلان بقشتي مش خالي هاوبشيان بروين بخواه بوا بلان لو دوانا لو دوان تيقلو فيقلو وملحدشيان تيقلو دروز بوا وحتى مذهبي كان وحتى بير مذهبي تشكيكا يعني وش بيقول ما ندها مشتبه. وطبعا اسم مذهبي معاصري فلسفة وفيلسوف كانش طبعا اشتي تعزش معنا لسر أم مذهبة يموت من أرسطو طلبي أفلاطون أفلاطونش طلبي كي طلبي سقراط كاتب امتسليه هنا قال سقراط أفلاطون أرسطو أرسطو طلبي أفلاطون أفلاطون طلبي سقراط هذا سقراط لهم ينقول ترى أنجا أفلاطون أنجا أرسطو أرسطو جثمان يونانيا وهل وها بيودري ما مصي كم بأرسطو ما مصي كم لا سيستطو هشتاو تشوار أرسطو بيودري ما مصي كم نوكو نازناو أما أوي حالي بي صح حالي بي تسلسل لكي برتيال أرسطو أفلاطون سقراط أما تتبالان بيودري ما مصي كم بيودري واضحة ولدايقون شي صال سيستطو هشتاو تشواري بيش عيسى عليه السلام لدايقون ملازمي أفلاطون كرتوا نزي كي بيس صال أقل أفلاطون نزي كي هاي صال ملازمي سقراط كرت به أو أرسطو نزي كي بيس صال ملازمي أفلاطون كرتوا بوش في أيضا ما مصايا كم لكاتك الطلبي أفلاطون أو أفلاطون يشتربي سقراط لبروي علمي فلسفة علمي منطق أم كسدينار يعني بيشتر أجر هبو بيو أو أن بدر زاي يعني بدر شرح يعني كرد بيو بق لقصة كاني أو أن هبو بي أم هاد كردية أصله بنشينو بنماو كردية كتيبو لا لا لا لا قوته وكردية فعل أفرمي وبطل موس وأتباعه يعني أتباع أرسطو يعني أتباعي أرسطو شو كذول يقولون وهات أرسطو أرسطو طالب بوبكي بوبا ما مصا جوركم يكمل ما مصا ويتلمه المكتب شو نكتب جاء أمنا ونهي شيء بوش هنا أمنا ونهي أبو كوا بس كما لويا أم كسانة شن معروف الناودارن في غمران إخوة دمو باسي أوان وسلكوتني أوان زول لما يأمن معروف الناودارن أفرأ ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة. الله أجر إيه مش أمره كم متواتر زاني من هوالي بيغملان من زاني هوالي أولياء كان إخوة من زاني بلام هوالي جزء من كانش من زاني أوا يقينا بمن رون بيتو في غملان إخوان رازقوبن دوج من كان يندروزن بون لتشن روانجيك ولا تشن رويك ويك منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم بو أزاني رازقون حل جياني خوانا وقال كان إخوان ينوتوا إما سركوين وإما أي دوج من كان سر شورب عاقبة جبو إما أي لك وتعالي شي في هاد السكينات دي أمان سر كوتن أمان سر شورب أو بلقي لسر بيك أمان الرازقون والله حبرا كان. ومنها ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم كأخوة قولا سريان أخا يجمنا ثاني لنا ودا إذا عرف الوجه الذي حصل عليه فغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم عرف صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام. ألي دو بلقي دوم لتوري بيغناني خوار رازقون أولي كخواي قولا سرخستانيان بيشكشكا وبو دجمنكاني سرشوريان بسرديني أبيني فرعون أخنكي قوم نوح توفانيان بودي قوم عاد بايك تونيان بودي قوم هود قوم صالح هامان نمرود قارون طبعا شاكي هركس يكوب عذاب لناوشو بس زايق لناوشو اقرب زاني او سزاكا بشي لناوشو هنك شاها نازين بشي لناوشو بس زاني لناوشو او سا ازاني عوري فصدق الرسول زاني في هناني خوار اصلا. ومنها أن من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم أعلم الخلق وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل، وأن فيما جاء به من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. أو برتيلة خالص يم كبرتيلة شريعتي في غنبلان حالو باري شريعتتان كهناوي أنا أو تعاليم الدينياني كهناوي أنا بابلي أضي هركس بزاني في غنبلان إخواتي شريعتي كان هناوي تفاصيل وردكاري وتعاليم شريعة ثانية تجوربوا أو بويرو نبيتو في غنبلان إخوة زاناترين كسن هربوا زورك لفيلسوف وقورة كان حياتي في غنبلان أبيننا ننشي عبقري ويبيانا ننشي عبقري هربوا هني كتبك يبون أن لو مسلمان هنيك متأثرين بفلسفة وبعلم أمره كتبك النسيوة لسرجيان وفي أمر إخوة عيسى صلى الله عليه وسلم نوع عبقرية محمد عبقرية محمد يعني كذب ما ينيك في أمر إخوة تيا في أمر إخوة الزور زيرك بوا هربوا اللي يرقل كي تباسي ودبوا بك الله يركز السيري شريعتي في أمران كو حالو باري ينسير بك حالو باري شريعتكان أحوالها يعني أحوال التفاصيل أحوالها يعني تفاصيل أحوال الشرائع يعني حال بالي شريعتان أو بيرون بيتوا في غراني خالة مكثئ أعلمتن وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهد يعني أمهم علم ومعرفة وجواني وباكي وشريعة باكة جوانا لجاهل اشتوانا وشيته وبي أوقسب زانا كتبك ما هي شرح مكردوة كتبك الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي محاسن الدين الإسلامي جوانا كان إسلام وزن بيز درسي أبو وي ام قسان جوان بزاني او ساسيري او كاسيري او اسلام باكر كزاني شان جوانا اشتكاني شان ريكر او سابود دلك او اشتا باكو جوان وريكان ناقلي لجاهل يكو بوشيتو شكا كذاب او همو صدقاء لينا وشيتو كذاب راسكا بالزاربان راسكا اكثر احوالي شيها دلوه ولم تتما شراكي سيري شريعتي في عمرانا كي همو صدق الراسية دروی تیانا بینی دروی کشی تیاب بینی لمیش کی تویا دروی اگینا در حقیقت دروی تیانیه و نقصه دش به یک بی علی درو دش به یک راستی دش به یک نیه وانی وای ایچون نقصه دش به یک علی در خودی خوایا دش به یک نیه لمیش کی تو دش به یک بوی تناقض لفهم علما درسته به نقل حقیقت نص کانه کذاب جاهل اما کذاب زنی من جاهلی جاهل ناکری اوهم علم معرفه یبزانی اوهم مشتجوان بینی فاشنا فنو أن فيما جاء به من الرحمة والمصلحة الشريعة كانت تداية الرحمة تداية سيري أكتب بك إن شاء الله زور الرحمة بينا مصلحة تداية سيري أكتب بك إن شاء الله مصلحة زور بينا محاسن الدين الإسلامي وبفضل إخوة قوري أيضا تبارك وتعالى شرح ما كردو بيشتر كسب نبيني وفيه شرح نلا كردو نلا العرب والهدى أوهم هداية جوانية فلو شريعتها والخير أهم خيري كتيدا ودلالة الخلق على ما ينفعهم لهيش تيكا برشاود ناكوي أو نيش شريعتي بيغمالا كان كرين مايكاري خلق بوشتي كسودي خلقي تيدا ورديري كاري خلق لوشتاني كزرري خلقي تيدا ومنع ما يضرهم حتى بيغمالي خلال صلاة والصلاة مصري خويكا أفمين المنين من لغل إيويا وكو نموني آقر يكوايا ميشكا ناد برو آقركا اچن اللي دوريان أخاتو اوان هل اچن برو آقركا اللي من آوان بو ايو دلالة الخلق على ما ينفعهم اوان دا سورة لسر خلقي رميكا برو كالكي وشتاني كالكي اواني تداي ودوريان خاتو لو شتاني كالزرري اواني تداي فروي في عمري خواه فرمي ابو ذر فرمي زماني في عمر عليه الصلاة والسلام وباسي حالي في عمر إخوات عليه الصلاة والسلام فرمي والله يشتك نما وتو إلا خير تدب فيه وتون يشتك يجني الشر تدب إلا فيه وتون وشر تدعي بل كفر بالدك بأثمان نية خير وشر فيه وتون عليه الصلاة والسلام هم أمانا ما يبين أنه لا يزر إلا عن راحل بدلك يشتوى إلا لكي أوشيتها لبيائك برحم برين شاككار يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق أو بر خير بخلقه أو بر سود بخلقه لو زادت هيش بخلق نابه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت أو التصديق أو قول إمكار تاني إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله من تناتشي من يبو إيواء إصلاح مدوي فروى لذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر باس كدني بلغ كاني بيغمراتي بيغمر عيسى الله والسلام محمد أو معجزاتني كبيدرا وروني كينا وشي كينا ودريجي في ابن بسطها يعني إطالتها دريجي في ابن بعكس بخلق ألين بسيط ألته بسيطي كارو يعني سلطي كارو بس عند دريجي في ابن هذا شويني كترى أما شويني نية بين دريجي في ابن ويا أقل حسنا في الكتابة كيان تابي تحقيق العجيب أو دلائل النبول البيهقي كتابة زوال نازال الأنبارة أكد تحقيق كلاب كتابة تحقيق كان صحيح وضعيف جاتان وقد أفردها الناس بمصنفات كالبيهقي وغيره من بيهقي إمام الزوال قبلها بيهقي حتى وعلميتها ألين هيتش خاون مذبينية إلا حقي هي بسر شون كوتو خيخوي يعني خاون بسر شون كوتو أم مذبوها إلا بيهقين شون كوتو شافعي وحقي هي بسر شافعي يعني همو خاون مذبه شون كوتو كاني قرزاري خاون مذبك إلا شافعين يخاون مذب أو قرزاري بيهقي أفلي بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى أما قسيك بيوسي هي الروني كينو ولا الدرس محاضره خطي باسم كردوا إن شاء الله أسانا للسرطان قسيكم وبرونيكم أوسا خوشي تيدو بار الرونيكاتو أفرمي بلق النقول كردن لبيامكي محمد صلى الله عليه وسلم طعندانا لرب العالمين تبارك وتعالى ونزبدان إخوائي نسبته يعني نسبة الرب تبارك وتعالى إلى الظلم ونزبدان إخوائي بلاي ظلم كأخوة ظالمة ويعني نسبة إخوائي بلاي ظلم يعني في بلاي ظالم والسفه نعوذ بالله أما كفر طبعا وكوية بلاي إخوة سفيه أخوة ظالمة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا برذيبوا أخوة لما صفى نشياء ونقون جاءنا بل جحت للرب بالكلية والإنكار بل كل نقول كرزن إنكار كرزن إخوائي تبارك وتعالى شوان أما قال إيتي بلاي حكمة الرب تؤيد الرسول للدعي حكمة إخوة تبارك وتعالى تأيدي بيغمبرك نكسك إدعي بيغمراتي فابدلوه أم بيغمبر إيتي بلاي ناكري محمد بلين أو خلق لجزيري عربة حوالي بها مصر أرز بلاو بيتو بلين من بيغمبر إخوان للعين إخوان هاتو معجزاتي بوبي كراماتي بوبي شتي السير خارق للعادة بكا هالخوان سري بخاو سرسون جي نقاو دروز نجبي على أأما خوي بخوي نقول كدن الأخوة بوقوا بلي إخوان ظالمة خوان سفيها نعوذ بالله إلى آخره اگر پیغمبر دروزن به ابي خو ابروي بو ناكري تاسر اكري فتره برا هنشد بكا اما تاسر ابدا شتي وانا كري لقل حكمتي خو انا گنجي خو پيشگيري پیغمبر اگنك پيشگيري دعي دروزن هر بو يكسي نقول له پیغمبر دي پیغمبر بكا انكاري لبوني خو كردو كفري بخوا كردو چونك پیغمبر خو عيسو توسا همو من كوكين لسرو سر كو ياسر نكوت لغل من بن كافر كان يجير خص يجيري نخستن دوران يعني دوران كافر كان سر شور نبون يعني سر شور بن بيغمري خواه سر بردو سر كوتوب الدولة دروز كرد همو أهل جزيرة كلا شار شار بدري يعني كرهاتو بو شار بس بردو أمان بس شور يو كواتا استسال من حتى سريش سر كوتوب ما دام أمام لا سر من دراو تشسبع أي شو نكري خواهي قولة تبارك وتعالى لسر كسي كبدرو الله بيغمري خواه سر يخ الله إذا قال كاري حكمة إخوائي اشتوانا أقول أنا بلتي لقصي أمبيو كيف سأشعر حقي أفهمي وبيان ذلك رون كدنو ينقصيك كردو أما تاني أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق إذا بيغمر لا أوان بيغمري كي دروزن ورازقونية بل ملك ظالم باشايك الظالم مستمكار فقد تهيأ له أن يفتري على الله الله بوي قنجاو بوي توتسر أو يعني تهيأ يعني بوي قنجاو بوي لواوة وبوي شو تسر دروب كابناوي خواه ويتقول عليه يفتري ويتقول يجمعناه شتي بولي بناي خوانه بيوني وتبي ويستمر حتى يحلل ويحسن اما جد بردوان بو بوش وتسر يعني حلال كردو حرام خو الله ما حلال خو الله وحرام خو يجي شي كردو هاي شي بينا لا ناوي داو انا نغير ناوي داو معجزي في داو انا سري خصو سري شي خصو دروش تاع انا لا اوان دروش كردو اشتي واش منبي اما بوك واي براد وبني خوانه بي اذا نكس اخوا بناس انا بقصي بابك يعني يقول محمد يا غمريتي ويفرض الفرائض ويشرزع الشرائع أما حلال أما حرام أما فرز أما سنة أو الشرع أو ناشرعية يعني شريعتك كاملة ودانا من بابلين تشريع الشرائع وينسخ الملل يعني نسخ دين يهود ونصارى عليه من في غمر إخوامه شريعتك من نسخي ومهيمنا عليه نسخي دين كان يبيش خوامك ملل يعني الأديان ملو دين وشريعة وما نبهد معنا دين ويضرب الرقاب خلق بكجيو شرب كارغ الخلق ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق بك الشركة لقل أهل كتابة شون كوتوي في غنبران كجولكا كقاوركا أهل حقش ويسبي نساءهم جنكان ينبس بايببا ويغنم أموالهم مال ينبغني مدببا وديارهم مالش ينبا بغني مدببا داقيري بكا ويتم له ذلك همو أمانش يقول شو تسر حتى يفتح الأرض همو زبي فتح بك وينسب ذلك كله إلى أمر الله به نشلي من باشايك مو زور داريم أميو أمي ركيفي خون ود السلطة ود صلاة خون بالفراوان كمو فباوان خوازي فراوان خوازي خون وانا علي علي شي علي أما خواب يوتم خواب يوتم وابكما ومحبته له وبل إخواء مي بيخوشا والرب تعالى يشاهده هاي قولش بيبيني أما إيش الله يستيم صيغة كاملة سري وشاهده بس جالب ويف فكرة نبر إلى مشتان بالدوام بن وهو يفعل بأهل الحق خواي قولش أي بيني كتشي بس أهل حق هنا يعني جولة فوق قولة كان شو ما ليرة هنا مجادلة لقلب رام برخي قصاع كابو يعلى أهل حق يعني جولة فوق قولة كان شو أوان في أنواع أو أهل حق وهو مستمر في الافتراء على الله 23 سنة كشي أم في غمرش بردوام لدروكة دن بناوي خواه بسوسية صالة دروكة بسوسية صالة الله في غمري خواه بسوسية صالة أمها مكارعة كخواه في خوشنية خواش بيني وهو مع ذلك كله لذلك هم أمية يؤيده يعني الله يؤيد محمد وينصره وسري أخاه بشتي أقريب ويعلي أمره يعني شأنه أمر يعني شأنه وشأنه باري في غمر برد زكاته ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر وهلوها أو أسباب أو هو كاراني سركوتني بؤسانك أو بؤهنية بردسك لتوانا يمروغنية لهم أمانة سيرتلو كاري قرتليج وأبلغ من ذلك كل أنه يجيب دعوات دعاك دعيران ويهلك أعداءه نجمنا كان إلى ناوة الرش للرش ويرفع له ذكره ناوي برزكاته رجل دواء الرش هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء لقرها المؤمنشة أو بريد روزنا أم بيغمرة أم محمد والافتراء والظلم أو بريد ظالمة جن أكو جي بياو أكو جي تشي أكا تشي أكا فإنه لا أظلم ممن كذب على الله كسلو كسل دروزن ترى وظالم ترى دروك بناوي خواهنا والله كسلو دروزن ترى وظالم ترني كشي خواهي قولا حجناله أم بندشي أبيني لسر تعبيرك أم بيغمري الله يشاهده أم بيغمر أبيني أمهم الظلم الزور تعدايك حجناله وأبطل شرائع أنبيائه شاوي هابا بيغمبروا لسر تعبيري نسر شاوي هابا بيغمبروا شريعتي بيغمر كاني بوشكاته الله موسى عيسى شريعتك نسخ بوتو بن قرآن نامين طوال وبدلها إيقور الله أم قرآن تشويني وقتل أولياءه بشوي لا سراني جولكا لا قوري جولكا لا قوري قاوركان بكجي كأولياء كان إخوان لديدي أوان واستمرت نصرته عليهم دائما بردوام السر كوتبه بسريانا والله تعالى يقره على ذلك ويقولش إقرارك على سرها مؤمن ولا يأخذ منه باليمين ويقول لا برلي نقري ولا يبدأ ولا يقطع منه الوتين ويقول لا يكجي دماري ملي ببري أكريشتيوا هذا من أبطل الباطل هذا من أبطل الباطل أما لا باطل تنين باطل مكان فيلزمهم أن يقولوا لا صانع للعالم أما لازم كيفذن بلن أم جهانا خالقك نية أجر خالقك بوايا خو كسك أيود من بيغمبري أوم دصلاتي هبو لنا ويدا أجر مولطك شيبدا فرستي الصالة دوان سيان خو لسر شوارم صالة لنا يبرد شوارم لنا يبرد خو بيجم صالة لنا يبرد بسوسي الصال حتى سر كوتو دنيا بو مسلمان و بو يكم ديني سر عرض رجعاري حكمي زور بي سر عرضي كرد به أم خالقي سر عرضيش قصناك ديارني بو يقصناك ديارني بو ينعي تجواب بي أم قرفتي أوابره لا صانع للعالم ولا مدبر ذاتك جنيه أم كون بريض ولو كان له مدبر قدير حكيم أجر بري وبريد بتواني هبوايا وحكمتي هبوايا بي وصل كذني بمدو وصا زور قرنك مدبر يعني خالق خالق خلق كرد به قدير تواني به حكيم حكمتي به كبزاني ناقونج يعني أما على غل حكمة ناقونج كم ظالق يدمم عبدوا دروبنا وتوبك لا أخذ على يدي ممكنني أجر هاي بوايا بتوانا بوايا ودانا بوايا يستر لي قرتبو لنا يبردبو ولا قال ولا قابله أعظم مقابلة وربرو يدبو يتونترين ربربونو بكشتني ولنا وبردني وسزاداني وسرشور كدنو سركس كردني وجعله نكالا للصالحين أي كده بندو عبردو في أرشاكا إذ لا يليق بالملوك غير ذلك أجر بيتو باشا يقبل باشا ثاني دنيا كسي بي بلي من نري باشا فلانم أما مفسادي وخلابي وقندلي بكا لقبولتان بخوا أي كون باشاي باشا كانوا وحاكمي حاكم كانوا بري وبري كونوا كائنات كان اشتوى لبنديك قبول كان اشتوى نابت ألم رجانا اكدولتانا هاولاتيك جوا فقط حسابي كدانا و لانترنتا بناوي سرغزيران سرغزيران اولاتا للحظيك كما استخبارات يكسر دوزيان و يكسر كدهان سجن و يكسر عقبية سختيان ده شون خودك يتسرغزيران و دروبنا و قول خلقه بروفي الله خلقك استخبارات داخلي كر دز كابرا دزي اكا ظلم اكا حافتي كفجو تاي قرن أم لا يكنوا أو لا يكنوا تحقيقات لجنة بوبك وملف بوبك أما مسألة كبيرة ويدروبك بناو باشا وبناو سروك وزيران وبناو سروك حكومته وبناو وزيرك لبن عرضي كرنبان عرض شو اشتواك به حالي بل لما دي أكلي باشاي أرض وآسمان كان دروي بناو بكري هجن الله بيهن برشاوي خوتان فياوي خلقي أم شاري خومن بيبل من نوندي بون منا رئيس عراق لن رئيس إقليم لن رئيس وزراء لن ين حزب جلن بلن رئيس حزب كان شكاهيسا لولاتي خومن رئيس حزب كان سلطان لحكومة زياترة رئيسي حزب لن بيبناوي رئيسي يكيق لم حزبانه يا رئيسي حكومات يا إلى آخره لواني كامره دس يعني شيء بيقول خلق ببري دزيل خلق ببكا بحلال خلق بوا سفينت أنا تم بخواه شوروجك بيأش يتسر بس كشف بدرو أكا بناوي رئيسي حزبه ونواني رئيسي حزبه ودرو أكا بس كشف بنواني رئيسي إقليمهم يا رئيسي عراقهم يا رئيس وزراءهم يا نائب رئيس وزراءهم ودرو أكا يقل لحظة نايضا بالراء وعقوبية سخت أدري أي شونك لكسب بناوي خواوة ادعاي أوبكا كمن بيامي خوان بيبو إيوه وتي خوان بيبو إيوه خواجي شي لغن الله تبارك وتعالى أم بلغير سرويك أو كسفي ويا أم كون خوايني بيه جنالي بل ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره فشي وطاوكم سيكن وسر رحمة إخوالي بأفرمه الرب تعالى يشاهده طبعا أما من باب الإخبار لعله من باب الخبر خطنا زمن بابي خبرت وزي واسع تلا وكبابي تيني وبابي صفاتني بابي صفاتش أوسع تلا لبابي أسماء بابي أسماء أضيق تلا لهمي لبابي خبر ولا مشاهدة أقلنا لكتاب ولا سننها تخوي قبر تبارك وتعالى صفين مشاهدة بخوي إثباتك خوي قبرنا مشاهدة وكو اسم من صفه مشاهده شيها المشاهده نصفه مشاهده شيها ولا مخي يقول موصوف بشي برؤيا كالله موصوف بك فرزال يرى موصوف بك فرزال يبصر موصوف بويا يعني. اما مشاهده لا اجرج ما بس الشهيد به أو أقصقي حقه فالله تعالى يشاهده يعني فالله تعالى شهيد أو أقصقي حقه أقر نبيه تعالى والرب تعالى يراه أو أولاتر والله أعلم فتابتك مشاهدات مفاعلة تقريبا دولاني تعالى ويا ونجاوت البيه تعالى يراه بما بصر قصة ثاني خوي فلولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره بيقمان خوي قوله تبارك وتعالى نبي في أغمري برد كذا ورفعنا لك ذكرك الله يشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول لبان لتحياته وإلى آخره الله كشف بني خوي يقول إنه يبر زكاته وأظهر دعوته بان الزكي سرخ والشهادة له بالنبوة على رؤوس الأشهاد في سائر البلاد وحل حالهم ولاتان الشهاتي في غملاتي بؤدري وبرتشابهم خلطة لهم ولاتان ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قام في الوجود وظهرت له شوكة ولكن لم يتم أمره على إيمان كولي لوجناكي كالزول للدروز نكان هاتنا تبون وتيانا بيغنبري شين لصلاة شين بياكل دوو شين كوتو شين هبوه وقوة شين هبوه ولكن بلان لم يتم أمره اشتكي بونت وتسر كارو باركي بونت وتسر تاسر نبوه ولم تطل مدته درجين كشعب بل سلط الله عليه رسله أتباعه فأيقول في غمران وشون فتوين في غمران يظل كردو بسريان فقطعوا دابره بالبريان كردون واستأصلوه رشكيشان كردون هذه سنة الله التي قد خلت من قبل الله أمس النيل في شيني خواه حتى إن الكفار يعلمون ذلك حتى كافر كان جماع زامن قال تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربص شكافر كان يمشي فليل يمكن فتريك بوتان رون بيته كوا أم تسرعنا فدرس نتربص به ريب المنون رغم الفاشة فريبين بلي قل تربصوا دي شاور أقر دروزن بن راسك من أبي دواب الراوم فإني معكم من المتربصين بزان عاقبتي من دوراني عاقبتي أقل دروزن بن إيو راسك من دواب الراوم أقل إيو دواب الراوم بزان من راس بن بيغمري خوام إيو دروزن وأعداء كاني بيغمران نيو قلت كافر كان بيانواب وكا بيغمري خوا أقل دروزن بن دواب الراوم أنا ويفرين كافر كان شايفيدا كأقل محمد دروزن بيه خوان وجانا نتربص به ريب المن شاوري شيء كان شاوري دوران يكينو دواب الراوي بلام داش نش من بيجي أنا كل ذهيج هذا الأم محمد در أجر دروزن دي رجل رجع به شو إنك وتواني كم كفشي رجل رجع زيادة هاي هذا دروزن وانية أفلا تراه يخبر أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل أيتو نابني خوي جور باسي أمان بوكا كوا كمال إخوة حكمة إخوة قدرة إخوة هرقيز رقب ونادى وهرقيز قبولناك إقراري كسبك دريبنا وفكا دريبنا إخوة وهالبواسية تبارك وتعالى بل لا بد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه بل بايت إخوة يقول تبارك وتعالى بك تبند عبرة دي زمانه إذا تفندو عبرت بو عبد كاني وكوتون سنتي لفيشيني خوابو هركس بناوي خواب قصي كربي خواب حياي بردو عفلي بردو هتكي ستري كردو وفصحي كردو آياتي كتريني فرقار فرميتي أم يقولون افترى على الله كذبا فإيشاء الله يختم على قلبك أفرمي وقال تعالى آياتي كتريني بو بالبشتي قصتكاني أم يقولون افترى على الله كذبا أواني كبي أغمري خواب دروخان وأظين يعني ببيغ ملك والن عليه الصلاة والسلام افترى على الله كذبا بيغمر يعني محمد بابلين دروكا بناوي خواه اوهي كألي أمهي خواه خواه خواه دروكا إخواني افترى الله كذبا جوية. فإن يشأ الله يختم على قلبي هذا الخواي قول ربي موردا بسر ضلط أي فيها أي فيها غمر يعني شيء يعني أقرواب كيدروب كيبنا إخواه يختم على قلبك يطبع على قلبك مولادا سر ضلط وليتقبل ماك واقيت أن جافر مشي قال وهنا انتهى جواب الشرط شو عسيك أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك هذا الإعرابي كين أما كان منقطعية بمعنى بل يقولون افترى على الله كذبا يقولون فعل مضارع افترى على الله كذبا عبرت هي لما قولي قول قولك ينشيها افترى على الله كذبا على الله جار مجرورة متعلقا بافتراء كذبا مفعول به اشكري مفعول لأجله افترى على الله كذبا يعني افترى لأجل الكذب اشكري حالي جبيت افترى على الله حال كونه كاذبا حال كونه كاذبا شو كاذب حالك مؤكدة شو كاذب والله افترى يكذب كذبا يعني مؤكد تأكيد وكاذب وكذب لحالك كذبا فإن يشأ الله فأك استئنافيا فإن يشأ الله إنك الشرطية يشأ فعل شرطة فإن يشأ الله أما بوشي إعراب كربوتان بوي بدان لكي جواب شرطة كي بوي بوتان رنبيت يعني بس لو بو قلنا درجة في داني كتابك اشتباشي نازان شوكا أخوي توزي قرسة يشأ يشأك فعل شرطة يشأ الله الله كتيا فاعلة يختم أما بتيلا جواب الشرط فإن يشأ الله يختم على قلم جواب شرطة كي على قلب جار مجرورة متعلقا بيختمه فإن يشأ الله يختم على قبله إذا الواو كوت من استنافي أوسا جمليك مستنافيها لا محل لها من الإعراب باشا نفل برحمة إخوائي لبي وهنا انتهى جواب الشرط لهذا جوابك كتاي بها يعني أي محمد إذا الخواب بيبي توش دروب كي أقد دروب كي بناوي إخواوا خواب بيبي مولانا سردلطة والنايل دروي بناوكي ثم أخبر خبرا جازما غير معلق عشان هوال من بدا هوالي في جازم غير معلق وش الله جازم غير معلق زين كيف زاني وش الله جازم غير معلق شو كان ليه التعليق كالفرمشي إن يشاء الله إن يشاء الله أما بالجلة تعليق أما بالجلة تعليق شو إن شاء الله تعليقة هربية إن شاء الله يكون التعليق وإن شاء الله يكون تحقيقة هربية إن شاء الله يكمن التحقيق وإن شاء الله يكمن التعليق أفرمي ثم أخبر خبرا جازما غير معلق أنه يمحو الباطل يعني إخواني فرموا كأتكلوا دوا فرموا ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إن شاء الله وأيوثا وتي إن شاء الله ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إن شاء الله وتي إن شاء الله إن شاء الله ينود ويعني غير معلق أنه يمحو الباطل ويحق الحق أو آيتك شيء أو آيتك يتأفرمي ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماتي يعني إخوائي قولوا تبارك وتعالى باطل ناودا بل بريك وحقش إحقاقك كالقران كاري بني بكلماته بفرماني إخوي بوعدي راستي إخوي كالقران كاري دروي بني وتخلفي بني بكلمات إنه عليم بذات الصدور أنجا فرمي وقال تعالى أم قال تعالى ربتني بوي شرابة أم قال تعالى هي أنعامة أم هي شراب وتأم وقال تعالى ربتني بوي تلأمك وتعيب بها فاشا فرمي وفرد قال فرمي وما قدر الله حق قدره عقيدة مسلمة عقيدة إيمان الله قائمة عائشة سبين فرمي وقال تعالى وما قدر الله حق قدره وبراسي حق قدري وقدري خوايا النقر إذ قالوا أو كاتيك وتيان ما أنزل الله على بشر من شيء ويقول إيش في أغمالين ناردوا أفزافر يقول من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى جاء فرمي قل الله والإخوة داي بزاندوا شون الله يقول في أغمالين ناردوا واتا هركس يبلي إخوة في أغمالين ناردوا وقصي لغل بيغمركاني نكردوا هو حقي قدري خوا قدري خواني قدر تبارك وتعالى آياتك زور صريحة وما قدر الله حق قدري قدري خوا حقي قدري خوا قدري خواني نقرتوا إذ قالوا يعني أو كاتيك وتيان حالية حال كونهم قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء كوتين أخوي قولا هيشي بسر كالزانة بالزاندو أفري وقد ذكروا فروقا بين النبي صلى الله عليه وسلم والرسول وكمال فرق ينباس كردوا لجوازين نيوان وكمال فرق ينباس كردوا لجوازين نيوان نبي ورسول فرق ينشي وأحسنها وبعشترين فرق كلام بالا وكرابي بريتيلا كان فرق أن من نبأه الله سبحانه بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول فالرسول أخص من النبي فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها فالنبوة جزء من الرسالة إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم بل الأمر بالعكس فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها أليرا سلت أقصك أمتان بباسك أو ساتيم أو رخناني أرستي أكلي أرستي أكم بويش جارد رخنتي أكلي شرح كان أكم بوي جارد أقصك أم حاضي أو ساتيم رخنة كان أرستي أكم إن شاء الله تعالى سلت بود سكيبكم آية نبي ورسول فرق يعني دليل شيء لسر أوي نبي ورسول فرق يعني خوي يقول تبارك وتعالى أفرمي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته هيج بيغمريك وهيج نبيك وهيج رسولك ما ننعردوه كواتا النبي والرسول يكن ينجان آياتك واضحة وما أرسلها من نبي من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم كواتا يسلي سلمان من فرقه هي يعني أما مقدمة كم سلمان من فرقه هي كفرقه هي أو سبين فرقتي شيء طبعا بوزان يا ريتان تا يستهيج فرقكم نبي وإشكالي لسرنا سبحان الله سبحان الله حتى فرق يعني بس كردوه إلا قصيلة سر أم فرقي أم بعد سكاب شين سري أفرمي باشتريني فرقي كرابي أحسن وأمير أو كسيك أخوائي قولا نبئي آسماني في أبدا يعني بشر لهوالي آسمان يعني لوحي باشان أجر فرماني بيكر بيجا يعني بغير أخوي أو بيغمبر ورسوليش شكا نبئي آسماني في أبدا بمبوب النبي ووتشي بيجا يعني بغير خود أما بوبتي بوب الرسول بوين فهو نبي رسول وإن لم يأمره أجر فرمانشي بينك الكبيجين بغير خوي أو كاتا نبية كنبي أسماني بوهات ووحي بوهات و بلام دبر بينه وترى بيجين بغير خود بينه وترى الرسول فهو نبي وليس برسول كواتا فالرسول أخص من النبي يعني رسول النبي أخصره يعني شيء أخصره يعني همو نبيك همو نبيك رسول نية فلان همو رسولك نبيك شنك وكوايا دو بلاب دو درج معنها به درجيك درجي دو درجي دو درجيك نبوته درجي دو رسالته هركز شو سر الدرجي دوان شو تسر درجيك يعني نبوت همو رسولي نبيه فلان هركز شو سر درجيك كنبوته شو تسر درجي دوان كرسالته نخير تيقشني أسا ويأفرمي فالرسول أخص من النبي فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول ويعني أخص من النبي تيقش لا أخص من النبي أخصه يعني همو رسول يتيها نبي بس همو نبي لازمني رسول به أو يعني أخص ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها أمجبتي أقبل لمقصة طبعا انبياء كان اويكها تو محل خلافه بون منا وكم مريم كلمه اهل السنه زور اهل السنه جمهور اهل السنه كما نوى بيغمرني بلام اويك بيوايا النبي او نبي رسولني ونا لقمان اوي بيوايا نبي ونبي رسولني وكو اوان بو يفرمي ولكن الرساله اعم من جهه نفسها لخودي خويا اعمى وقشتيا شون سيري رسالتك درجة بين برشاوي خود دو درجة يكو دو يكو دو تماشا كي نبوت بشتا لرسالة نبوت بشتا لرسالة شون كالرسالة لخو أقري وغير رسالة إيش لخو أقري شو تسبب درجة يكم نبوته درجة دوم رسالته نبو بيغمبراتية رسوليته شو تسبب درجة يكم بيتس الرسول شو تسبب درجة يكم بيتس الرسول باشا شو تسبب درجة دوم كرسوله بيتس النبي أنا كواتل لخودي خويا أعمى يعني شيء أعمى يعني الرسولية نبوت لخو أجري وزيادة ليش وتتمع شاقي بلاي دومشة درجة دوما أما يعني أعم من جهة نفسها أفري رحمة إخوائي لبقى فالنبوة جزء من الرسالة إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل فقيم قيد منها أو الرسالة أما الرسولة شكوه ليوتي لكن الرسالة أعم من جهة نفسها وتي أعم من جهة بخلاف الرسل بيوتا بخلاف الرسالة غلط وقصى وتي بخلاف الرسل يعني من جهة شليلة يعني من جهة أهلها من جهة أهلها أفرد بخلاف الرسل فإنهم يعني فإن الرسل لا يتناولون الأنبياء وغيرهم بل الأمر بالعكس فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها أليب الرسول كان إخوة نبي كانوا غير نبي كان ناقر نخويان بل بعكس ويا نبي كان فالرسالة أعم من جهة نفسها رسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها من جهة نفسها يعني الرسالة أخص من جهة أهلها يعني الرسل أرونا إن شاء الله أو بالتلم يعني أقصي توزي أقصي.